الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا السؤال فيه الدليل على فضل معاذ رضي الله عنه مثل ما سبق من الصحابة أيضا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم، ولا سيما في أمر الآخرة في أمر الدين. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. نعم. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سؤال عظيم لأنه يتعلق بشيء يدخلك الجنة، ولا أعظم ثوابا من الجنة. وكذلك سألت عن عمل ينقذك من النار، ولا عذاب أعظم من النار. فشيء تفوز به بالجنة هذا الثواب العظيم، وتنجو به من النار ذلك العذاب العظيم، لا شك أنه سؤال عظيم له شان له شأن. لكن مع ذلك مع عظم شأنه وعظم عاقبته إلا أنه يسير لمن يسره الله عليه. نعم. تعبد الله لا تشرك به شيئا. لا تشرك به شيئا، يعني لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شرك قولي ولا شرك عملي. كذلك أيضا لا تشرك بالله شيئا، يعني من الأشياء لا تشرك به ملك ولا نبي ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، بمعنى أن تعبد الله وحده وتتبرأ من عبادة ما سواه. نعم. وتقيم الصلاة، يعني الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة. نعم. وتؤتي الزكاة المفروضة. نعم. وتصوم رمضان. نعم. وتحج البيت، حج الفريضة وما زاد هو تطوع. نعم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير. هذا من كرم النبي عليه الصلاة والسلام، كريم بجاهه عليه الصلاة والسلام، فكان يشفع للضعفاء والأرقى، وكان أيضا كريم بماله وهو جواد عليه الصلاة والسلام، أجود بالخير من الريح المرسلة وجواد بعلمه. فهذا سأل سؤال أجابه وأعطاه أيضا زيادة على ما سأل. وهذا قال: يا رسول الله نتوضأ بماء البحر، قال: هو الطهور ماء. هذا جواب لسؤاله، وزاد وزيادة أيضا، ثم أعطاه حكم آخر: الحل ميتته، الحل ميتته. نعم. الصوم جنة. الصوم جنة، جنة ليس جنة ولا جنة، الصوم جنة مثل ما قرأ الشيخ، يعني وقاية وستر. الصوم جنة يعني وقاية وستر من عذاب الله، فالصوم يحرزك ويحفظك من العذاب يوم القيامة. نعم. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فهي من الحسنات التي ينبغي أن تعقب السيئات. مر معنا في حديث معاذ بالأمس: أتبع السيئات الحسنة تمحى. فإذا غضبت ربك بالمعصية فاسعى في طلب رضاه جل وعلا الصدقة، فإنها تطفئ نار تلك الخطيئة. نعم. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني يطفئ الخطايا ومن أبواب الخير والأجر والثواب، والمقصود به قيام الليل. وقيام الليل ليس خاصا برمضان، قيام الليل مشروع كل السنة. نعم. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا الحديث أو هذا الموضع من الحديث أمثاله يدل على أنك إذا حينما تستدل بآية فلا يشرع لك الاستعاذة قبلها، فدائما تأتينا الأحاديث وفيها استدلال النبي عليه الصلاة والسلام بأدلة من القرآن وليست مسبوقة باستعاذة، مثل ما تقدم معنا أمس حديث أبي هريرة: إن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما فيها استعاذة. فكان اللي ينبغي أنه ترك الاستعاذة في هذا الموطن حينما تذكر الآية استدلالا بها في معرض الحديث والكلام والخطبة ونحو ذلك. وأيضا في هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل، فلما أخفوا عملهم الصالح اللي هو الصلاة في جوف الليل جعل الله ثوابهم مخفي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، لم يطلع الله عز وجل العباد على ما أعده لهم من ذلك الثواب الذي أخفاه لهم عنهم. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الذي هو الأمر الذي جئت تسأل عنه، أخبرني بعمل، يعني كانوا بأمر يدخلون الجنة. رأس الأمر الذي جئت تسأل عنه هذا. نعم، أعد العبارة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ نعم. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. هذا أهم شيء الذي يدخلك الجنة وينقذك من النار، الإسلام، التوحيد، والدخول فيه بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هذا هو رأس الأمر. اللي ما عنده توحيد ما تنفع لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غيره من الطاعات. مثل الجسد الذي بدون رأس، جسد بدون رأس ينتفع بيده وبرجله، بطنه بظهره، ما ينتفع بشيء من ذلك خلص. فرأس الأمر هو الإسلام، يعني التوحيد. تفضل. وعموده الصلاة، يعني يصور يجعل الأمر هذا الذي يدخلك الجنة يجعله مثل الخيمة، مثل الخيمة. الخيمة ما تقوم إلا على عمود، على عمود. فإذا انهدم العمود، طاح العمود، سقط العمود، وش بقي من الخيمة؟ ها، ماذا بقي من الخيمة؟ ما بقي شيء، ما عاد خيمة، صارت بساط على الأرض، ولا لا؟ ما صارت خيمة، تكون خيمة إذا العمود قائم وهي منصوبة على هذا العمود، كنا تكون خيمة، هنا يكون بيت. فإذا سقط العمود سقط البناء، ما عاد في بناء. وهكذا الصلاة بالنسبة للإسلام، الصلاة بالنسبة للإسلام، فإذا في صلاة في إسلام، في بناء. انهدمت الصلاة انهدم البناء، وهذا من الأدلة استدلوا بها على كفر تارك الصلاة، إنه ما عنده صلاة معناته إنه ما عنده إسلام. ألا ترى الفسطاط هذا عندما عموده يسقط منه انهدم. نعم. وذروة سلامه الجهاد. هنا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي يدخل الجنة وينجي من النار، يشبه بالبعير، بالبعير الكبير، بالبعير عموما. وأعلى ما في البعير ما هو؟ أعلى ما فيه سنامه، وهذا كناية عن العز والشرف والسودد، كناية عن العز والشرف والسودد. فعز الإسلام وظهور شأن أهله إنما يكون بالجهاد. فإذا عطلوا الجهاد ذلوا وهانوا وتسلط عليهم العدو، وتسلط عليهم العدو. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني بما يجمع لك أسباب هذا الخير كله في أخصلة، إذا حفظت عليها يسرت لك بإذن الله أسباب هذا الخير كله. الحفاظ على الصلاة، الحفاظ على الصوم، الصدقة، كل شيء من أبواب الخير، فهي خصلة عجيبة وشانها عظيم. ما هي هذه الخصلة؟ نعم. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله. زاده النبي عليه الصلاة والسلام، زاده. وكان معاذ رجل صاحب فطنة وفهم، فكان محلا للعناية العلمية به. وجاء في حديث مشهور لكن في إسناده كلام، أن أعلم أمتي بالحلال والحرام من هو؟ معاذ بن جبل. وجاء أيضا فيه أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني برمية حجر يسبق يتقدم العلماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا، أشار إلى لسانه، كف عليك هذا، يعني اخزن لسانك واحفظ لسانك، فلا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بخير. فمن حافظ على لسانه وراعى لسانه فأحسن كلامه وكف لسانه عن الكلام السيء، كان ذلك عونا له على فعل الطاعات وترك المنكرات، وكان ذلك سبب من الدخول للجنة ونجاته من النار. لأنه حين نعرف أن القلب هو ملك الجوارح ولا لا، ولكن هذا القلب له وزير، ودائما المسؤول يتأثر بالبطانة. ما بعث الله من نبي ولا كان من خليفة إلا كانت له بطانتان، فالشاهد أنه يتأثر بالبطانة. واللسان بالنسبة للقلب مثل إيش؟ مثل الوزير للملك، فهو يؤثر عليه تأثير عظيم. ولهذا جاء في الحديث أنه الأعضاء كل يوم تكثر اللسان، يعني تخضع للسان وتقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهذا الجزء من الحديث فيه الحث على حفظ اللسان وصيانة اللسان، مثل ما تقدم أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا معاذ تعجب فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك. هذا دعاء بالموت، لأنه إذا مات ثكلته أمه. ولكن هل هذا الدعاء مقصود؟ الجواب لا، إنما هي كلمة كانت دارجة على الألسن لا يراد بها حقيقة معناها. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان يزرع في الدنيا ويحصد ما زرع متى؟ يحصد ما زرع متى؟ يوم القيامة. في الدنيا هذا اللسان مثل بقية الجوارح، يزرع يزرع يزرع في الدنيا. طيب، والحصاد متى؟ يوم القيامة. كما يقول القائل: إنك لا تجني من الشوك إيش العنب، ها، اللي يزرع شوك يحصد شوك، واللي يزرع عنب يحصد عنب، ها، إنك لا تجني من الشوك العنب. طيب، الذي يزرع الآن في الدنيا عملا صالحا يحصد يوم القيامة جزاء له حسنات حسنات، والذي يزرع عملا خبيثا سيئا يحصد يوم القيامة سيئا. طيب، فقوله إلا حصائد ألسنتهم، يعني كأن اللسان الآن قاعد يزرع يزرع يزرع يزرع في الدنيا آثام، يزرع أعمالا سيئة، لما جاء يوم القيامة وإذا هذا الزرع صار أثمر سيئات عظيمة فوضعت في الميزان فرجحت بالحسنات، وبالتالي كبت صاحبها عين في جهنم، كبت صاحبها في جهنم. فهذا معنى قوله: وهل يكب الناس، يعني كثير من الناس، أو هل يكب أكثر الناس؟ ليس كل الناس يهلك، لا، إنما قوله هل يكب الناس يعني أكثر الناس أو كثير من الناس، إنما يدخلون النار بسبب ألسنتهم، بسبب ألسنتهم. نعم، تفضل.